السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس العاشر من مجالس قراءة كتاب البيوع من كتاب نيل الأوطار للعلامة محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه، ولا يزال الحديث متصلا حول الباب الرابع، باب النهي عن بيوع الغرر. وصلنا إلى الحديثين الأخيرين في الباب، واللذان يقول فيهما المصنف: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضي. متفق عليه. الحديث الذي يليه عن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمزابنة، رواه البخاري. أريد أن أوضح أمرا مهما قبل قراءة كلام الشارح رحمة الله عليه. نحن حينما نتحدث عن فقه المعاملات نؤمن ونعتقد ونتيقن أن الشريعة الإسلامية شريعة عامة، شريعة شاملة بأمور الدنيا وأمور الآخرة. فالشريعة الإسلامية متمثلة في الكتاب وفي السنة الصحيحة وفي الفقه الذي آل إلينا بتطبيقات الأئمة العظماء من عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرورا بعصر التابعين ثم تابع التابعين ثم الطبقة التي تلتهم إلى الطبقة التي تلتهم وهكذا، حتى استغرق الأمر القرون المفضلة الثلاثة الأولى، ثم من أخذ عنهم من أهل العلم الذين عدلهم الله في قول رسوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والشريعة شاملة كاملة لكل شيء. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى آداب الخلاء، وعلمنا صلى الله عليه وسلم ما يقع الآن تحت ما يسمى بالقانون الدولي العام، وقوانين البحار، وقوانين كل شيء. لا بد وأن يكون خاضعا لشريعة الله التي أنزلها على نبي الإسلام وجعله خاتما للنبيين فلا نبي بعده، وبالتالي لن يحتاج أهل أي عصر من العصور إلى قيام الساعة إلى شيء زيادة على الكتاب والسنة. ولكن هناك ولعلهم يتفكرون المستنبطون وأهل العلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أئمة الاجتهاد. قد يقول قائل كيف مع أن النصوص في القرآن أو في السنة متناهية فهي محصورة، القرآن بين دفتي المصحف والسنة مهما كثرت ففي النهاية تحويها المسانيد أو أمهات كتب الحديث من السنن والجوامع والكتب التي عنيت بحفظ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ففي النهاية الأحاديث متناهية يعني محصورة والحوادث غير محصورة ولا نهائية إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. نقول بفضل ربنا تبارك وتعالى جاء الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم لكي يضع للناس إن صح التعبير دستور الحياة بشرع رب العالمين سبحانه وتعالى. فالقرآن محصورة آيات ولكن نعيمه لا نهاية له، والسنة كذلك. ولذلك انظروا إلى عظمة الإسلام، تجدون أن رب العالمين جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم بتعليم شامل كامل باستغراق لجميع التفاصيل في الأمور التي لا تختلف من زمن إلى زمن آخر وهي العبادات. ولذلك تجدون الكتب التي نقرأها في الفقه أو في الحديث استغراق في قضايا الوضوء والطهارة والاغتسال والصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. استغراق لماذا؟ لأنها مهما جد من زمان وخلق من إنسان فإن هذه الأمور لن يحدث فيها شيء جديد. الصلاة هي الصلاة والصيام والصيام. ولذلك حتى ولو وجدنا بعض الأمور التي قد تحدث لكثرة العدد في قضية الحج وفي مسألة توسعة منى أو من قبل ذلك مسألة العدد الكبير في ساحة السعي بين الصفا والمروة واجتهاد العلماء في جعل دور ثاني أو ثالث، كل هذه الأمور بالنسبة لأعمال الحج تعد مسائل طفيفة. وكذلك في الزكوات إن قلنا المصانع أو كذا أو كذا، أيضا هذه الأمور نظرا لأنها في جانب تعبدي بل هي ركن من أركان الإسلام ستجدون الاجتهاد فيها ليس واسعا ولا كبيرا، وإنما هذه الأمور محصورة ولذلك جاء فيها الاستغراق. ولذلك لما وجدنا في قضايا الصيام مستجدات في مسائل العلاج وما شاكل ذلك مثل الأمور التي تحدث كالعلاج بكذا أو يأخذ حقنة أو كذا أو كذا أو بخخ الربو أو الأمور اجتهد فيها الفقهاء، ولكن عندي أصول بنيت عليها فالاجتهاد فيها خفيف. أما الأمور الكبيرة فهي قضايا المعاملات. ولذلك حينما نقرأ الأحاديث يقول بعض الناس يعني بادي الرأي لما يكون الإنسان ليس عنده فقه واسع يقول يا عم انت جاي بتقول لنا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع مش كده والمحاقلة والمخابرة، هذه الأمور من الممكن ألا تحدث إلا في الأماكن التي هي على السجية الأولى، أما المجتمعات المتحضرة الآن فليس فيها أمثال هذه الأمور. كلمني عن البورصة، وكلمني عن سوق كذا، وكلمني عن البيع عن طريق بعض الأمور، الرسائل الإلكترونية، ونتكلم بالهاتف وقبل كده الفاكس، وقبل كده مش أمور جاية في السكة، ولكن هذه الأمور المفروض نحن نتكلم فيها. أقول ولكن هذه الأمور لو تكلمنا فيها هل نتكلم فيها بوحي أم بغير وحي؟ بوحي. طيب الوحي أين أهو؟ الوحي تكلم في الواقع الذي نزل فيه القرآن، فخاطب الناس على حسب فقههم ومعاملاتهم، فوضع لهم حدودا، ووضع لهم شروطا، ووضع لهم أحكاما، ولم يستغرق في التفاصيل استغراقه في تفاصيل العبادات. العبادات فيها استغراق في التفاصيل لأنها لا جديدة فيها، وإنما الصلاة أيام النبي عليه الصلاة والسلام هي نفس الصلاة التي نصليها الآن، والصوم هو الصوم، والحج هو الحج. إن حدثت بعض المستجدات فلا، هذا الاجتهاد فيه قليل، لكن المعاملات لا. ده المعاملات كأنك مثلا عملت إيه يعني، تخلصت من البيت الذي كان من عبارة عن جلود الأنعام تستخفنا يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين، أو كان بيتا يبنى من كذا، والآن هذا هدم تماما أو أذيل وجاء مكانه عمارات، الأمر تغير تماما. وكذلك المعاملات، كما تغيرت المباني تغيرت المعاملات تماما، ولكن بقي الأصول العامة. ولذلك ضعوا في اعتباركم الحديث الباب النهي عن بيوع الغرر. مثل النبي صلى الله عليه وسلم للغرر بماذا؟ بهذه الأمور التي كانت تحدث في عصره. فأي غرر يقع في زمان الناس اليوم، القاعدة في المعاملات، وأحل الله البيع وحرم الربا، أصول متفق عليها. لما نأتي للبيع، البيوع المحرمة بيوع إيه؟ ولذلك ذكرنا عن ابن رشد الحفيد أنه قال أسباب الفساد العامة في البيوع أربعة: تحريم عين المبيع لما يكون المبيع محرم، زي إيه؟ حرم الميت، حرم الخنزير، حرم كذا، حرم الربا، حرم. إذن الأمور المحرمة عينها محرم، لا يجوز البيع، يجيب زي ما ده مخدرات، لا يجوز بيع المخدرات، لا يجوز. إذا لما يكون هناك بيع لشيء عينه محرم استخدامها، أي شيء يحكم العلماء طبقا للقواعد الشرعية لأنه محرم، ما الذي سيترتب على ذلك؟ هنقول لا يجوز بيعه. يبقى تحريم عين المبيع، إن كان عين المبيع محرما فهو حرام. بيعه خمرة لا يجوز بيعها، مخدرات لا يجوز بيعها، سلاح في زمن الفتنة لا يجوز بيعه، بل إن السلاح لا يجوز بيعه إطلاقا إلا الترخيص من الدولة، من أولياء الأمور، لأن الأمور هنا واحد يروح يشتري أربيجي واشتري ليه، واحد بيشتري مسدس ليه، يبقى هنا أمور مهمة. يبقى عندك هنا تحريم عين المبيع، أحيانا يكون محرم مطلقا ويكون محرما لظروف معينة أو إلى آخره. الربا، الربا معروف وجاي. بعد كده الغرر، الغرر بقى قال لك ما دخلته الجهالة، سواء أكانت في الثمن أم في المبيع أم في في الأجل أم في القدرة على التسليم أم ثم الشروط التي تؤول إلى أحد هذين أو لمجموعهما، كما سيأتي في مسألة الشروط، لأن الشروط كل شرط كل شر يأتي هذا الشر يخالف شرع الله فهو شرط باطل. وإن اشترطتم ألف شرط، أي شرط بيع تشترط فيه شيئا، واحد يشترط عليك أنك أنت مثلا هبيع لك الشقة دي أو أجرها لك بس ما تسكنش فيها، مش كده ولا إيه؟ يبقى أي شرط من الشروط التي تعود على أصل الشيء بالإبطال، أو شرط من الشروط الذي لم توافق شرع الله تبارك وتعالى البيع وهكذا. إذا عندي قواعد فانظر كل اللي بقى اتكلمنا ده، تجي تقول لي طب شراء ما في بطون الأنعام، ها بيع ما في ضروعها، ها شراء المغانم قبل تقسيمها، شراء الصدقات قبل ها تسلمها، ضربة الغائص، كل الأمور دي داخله في الايه؟ في الغرر. فمثل له النبي عليه الصلاة والسلام بالأمور التي كانت تحدث في زمانه. استخلص هذا، يبقى أي شيء في زمان الناس اليوم في جهالة أو في تغرير أو في غبن أو في ظلم، أو يبقى الشروط عامة. ولذلك تجدون الكلام في فقه المعاملات عام، القواعد عامة. ليه؟ لأن التفاصيل ستتغير من زمن إلى زمن آخر، فتأتي الشريعة بقواعد عامة لتشمل كل معاملات الناس إلى قيام الساعة، لأن هذه القواعد عامة. وذلك الأصل وأحل الله البيع وحرم الربا. بيع، طب بس أي بيع؟ البيع الذي يتفق مع الشرع. كيف؟ عندي قواعد. ولذلك البيوع المحرمة محصورة وما عدا ذلك فهو حلال، كما جاء في المحرمات قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله بتاب، واللي بعد كده حلال. يبقى المحرمات محصورة وكل حاجة، الأصل في الأشياء الإباحة والمحرمات محصورة، فكذلك البيوع المحرمة محصورة وما عدا ذلك. وإذا قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، طب في تراضي، في تراضي بس هبيع لك حاجة محرمة، لا ما ينفعش. واضح؟ واضح. زي التراضي في الزواج، لكن هيتجوز أخته ينفع؟ ما هو بالتراضي، لا ما ينفعش. يبقى التراضي منضبط بما حرمه الله وبما أباحه سبحانه وتعالى. فإذا هنا لما تيجي تقول والملامسة والمنابذة، يا عم ده كان الواقع في الأزمنة التي نزل فيها القرآن وعاش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما حرم أشياء وأباح أشياء في ضوء ذلك عرفنا واستخلص العلماء القواعد. ولذلك الأمر ده يرد إلى أهل العلم، ففهموا من ذلك القواعد التي حرم بسببها. فقال الشيخ بقى يشرح، طبعا طالما الحديث في البخاري ومسلم فقد تجاوز القنطرة. ولا ما تجاوزت القنطرة؟ لا تجاوز القنطرة. حد عندنا هنا من الجماعة بتوع علماء تجاوز القنطرة؟ اللي معاه ما فيش مشكلة، يقولون يعملوا ايه؟ ربنا يكفينا شرهم. طالما الاحاديث في البخاري ومسلم خلاص، ما فيش مسلم هيقول في كلام البخاري ومسلم حاجة، هيقول ايه؟ سمعنا واطعنا، مش كده ولا لا؟ نعم. قال قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع، قال هما مفسران بما ذكر في الحديث. ذكر البخاري ذلك في اللباس عن الزهري، يعني في اللباس، يعني في كتاب اللباس، في كتاب اسمه اللباس في صحيح البخاري، لأن البخاري جامع. البخاري جامع ولا سنن؟ جامع. السنن بتتكلم في حديث الأحكام، مش كده زي سنن أبي داود، لكن كتاب البخاري جامع. وذلك صار على منوالي ولكن ليس على شرط الصحيح تلميذه مين؟ الترمذي. تلميذ أبو داود تلميذ أحمد قلنا، والترمذي تلميذ مين؟ محمد بن إسماعيل البخاري، ولذلك كتابه اسمه الجامع، مش كده؟ فهنا الكتاب جامع، إذا فيه كل شيء في الدين بيذكر في هذا الجامع. فقال ذكر البخاري ذلك في اللباس عن الزهري، يعني التفسير عن الزهري. الزهري ده تابعي ولا صحابي؟ تابعي. وقد فسر الملامسة والمنابذة بأن الملامسة أن يمس الثوب. شو بص الملامسة، واحد يقول لك الملامسة حرام، أنا ملامسة طب بين الرجل وبين امرأتي؟ لا لا، ده الملامسة هنا في حاجة تانية، في البيع وفي الشراء. بعض الناس يقول لك أفسرها بدماغي، هفتح القاموس وأقول الملامسة، الملامسة يعني اللمس، يبقى مين بيلمس مين، مش كده؟ فقال هنا وقد فسر بأن الملامسة أن يؤذيك. لابد نرجع لمين؟ لأهل العلم، بنرجع للتابعين اللي فسروا كلام الصحابة، ما هم خدوا من الصحابة، فهم أدرى بهذه الأمور. يقول لك الواقع، واحد يقول لك لا لا لا أنا مش أخذ بقى برأي الزهري، هم لا تأخذ يا حبيبي برأي مين؟ هو أنت جالك السوق في هذا العصر، جالك شفته فيديو ولا إيه؟ ولا جالك أونلاين؟ شفت كيف كانوا يبيعون؟ ده الأفراد اللي يقول لك عليه مين؟ الذين شاهدوا. ولذلك اللي حدث في عصر الرسول، ها بيقول لك عليه الصلاة والسلام، يقول لك شهدوا التنزيل وعاصروا الرسول عليه الصلاة والسلام في كل أيامه ومواقعه صلى الله عليه وسلم. فقال هنا وقد فسر، فسرت الملامسة والمنابزة، لأن الملامسة أن يمس الثوب ولا ينظر إليه، يمسكه كده ويقول لك اشتريته، والمنابزة أن يطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر فيه، هو ده، وروح واخده شيله تاني، ما انا وريته لك يا عم، طب شوف وامسكه واشوف واقلبه وانظر فيه. ولذلك دايما بنقول ان بنجد عندنا في العقود الحاليه يقول لك ايه، ها المعاينه المنافئه النافيه للايه، للجهاله. ما الجهاله يا الغرر، يبقى انا هنا عشان لما اشتري يبقى عن تراض، يبقى رضيت بالسلعه، عشان ارضى بالسلعه لازم اقلبها واشوفها، ما تقوليش هي كده من غير ما تقلبها ولا تبص فيها ولا تشوفها هي كده، وايه اللي هو كده، هو ده بيع اذعان؟ لا لا يجوز. فقال هنا وقد فسر بان الملامسه ان يمس الثوب ولا ينظر، الى المشتري يمسه ولا ينظر اليه، والمنابذة ان يطرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه وينظر اليه، وهو كالتفسير الاول اللي هو جاء في الحديث، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار سيان ولا يقلبه. لابد أنك تقلبه علشان تعرف أنا هشتري إيه بالضبط، وما ممكن يكون القماش شايط مش كده ولا إيه، لازم ممكن يكون في غلطة في مش دي الحاجات دي كلها بنعرفها، يقول لك القماش ده في غلطة، القماش ده في إيه شايط، القماش ده في كذا، لازم تعرف وتتأكد بحيث أشوف الحاجة وأقلبها ولما اشتريها أكون راضي عنها. الكلام ده بقى ينطبق على إيه؟ على القماش وعلى الطوب وعلى كذا وعلى ورق الحائط وعلى السجاد وعلى كل حاجة، لابد إنك تتأكد قبل ما إيه؟ ما تشتريها. فقال قال في الفتح اللي هو فتح الباري للإمام ابن حجر ولأبي عوانة عن يونس أن يتبايع، برضو ما زالوا بيشرحوا هذه الكلمة، أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، أو يتنابذ القوم السلع كذلك، فهذا من باب القمار. طب هيجي القمار منين بقى؟ إن أديك ده وأنت تديني ده وأقول لك خد ده بده من غير ما أنت تفتش ولا نفتش. طب ما ممكن يكون ده بعشرة وده بواحد، يبقى دخل واحد فيه كذبان والثاني غرمان، يبقى ده هنا إيه؟ قمار، مش كده ولا إيه؟ دخلنا في مقامرة مع بعض، أنا لازم نكون عارفين كل حاجة عشان أديك دي، يبقى لابد اكون عارف ان دي مساوية دي، او على الاقل بينهما شيء طفيف، ويكون الاثنين ربحانين في نظر انفسهما، والا مش هنقبل على هذه البيعة، مش هنقبل على البيعة الا لما يكون ايه كل طرف من الطرفين اشبعت رغبة عندهم، وان لم تشبع رغبة وخرج ان هو شايف نفسه كذبان ما يدخلش فيها من اساس. وانت لما تروح تشتري كتاب ودفعت الواحد فيه 100 جنيه، اللي بياخد ال 100 جنيه بيقول لك الحمد لله بارك الله في مرضك، وهو حاطط في اعتباره ان هو ايه كذبان، وانت الله يبارك لي في هذا الكتاب ده يستوي 1000 جنيه، مش كده ولا ايه؟ يبقى كل واحد فينا لابد ان يخرج راضي، والا مش هتتم التجاره، الا ان كان بقى واحد بيبيع مضطر، هذا امر اخر، ودي ظروف احنا بنتكلم على الاصل في التجارات. فقال وقال في الفتح ولأبي عوانة عن يونس أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليه ولا يخبرون عنها، أو يتنابذ القوم كل واحد ينبذ إلى الآخر السلع كذلك، فهذا من أبواب القمار. وفي رواية لابن ماجه وصححها الشيخ الألباني من طريق سفيان عن الزهري، المنابذة أن يقول ألقي إلي ما معك وألقي إليك ما معي، ولا نعرف اللي معك إيه ولا أنت عارف اللي معايا إيه، هو ده الإيه، دخلنا في القمار. والميسر حرام بنص القرآن. قال وللنسائي من حديث أبي هريرة الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك، أنا أبيع لك جلابيتي بجلابيتك أو قميصي بقميصك، ولا ينظر أحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا. والمنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، ليشتري كل واحد، ليشتري هي عندك في المطبوعة فا فا في كل المطبوعات تقريبا بالفاء، وانا صححتها من سنن النسائي، في سنن النسائي ليشتري كل واحد منهما من الاخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الاخر، هذا ما موجود في النسائي نصا واضح. يبقى كل واحد يريد ان يبيع للذي للاخر ما عنده، ولكن لا يطلع هذا على ما عند ذاك ولا يطلع ذاك على ما عند هذا. وروى الإمام أحمد عن معمر أنه فسر المنابذة بأن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع. يعني إيه وجب البيع؟ يعني ما بقاش فيه خيار، يبقى ألغى خيار الإيه؟ المجلس. وده ينفع؟ لا، إحنا الشرع عليه البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما مش كده ولا لا، وخان فلم يبارك لهما في بيعهما. فهنا يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع. والملامسة أن يلمس بيدي ولا ينشر، ولا ينشر يعني يفرده ولا يقلب، إذا مسه وجب البيع، مجرد المس يجب البيع. ولمسلم عن أبي هريرة الملامسة أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. قال الحافظ وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة الأخير عند مسلم أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة. ليه أقعد؟ نظرا لما فيه من صيغة المفاعلة، بيقول الملامسة أن يلمس كل منهما والمنابذة أن ينبذ كل منهما، لأن مفاعلة صيغة المفاعلة لما يقولك إيه قتل غير إيه قاتل، مش كده ولا قتل؟ ولذلك القرآن بيقول قاتلوا ولا اقتلوا، ها قاتلوا، الغرض مش القتل، الغرض إيه المقاتلة، لكن لو امتنع عن المقاتلة فما جعل الله لكم عليهم إيه من سبيل، تمام؟ ولذلك مقاتلة، ولذلك قال فاقتلوهم ايه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم بقى، ده فين؟ في الحرم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم قال شيء قاتلوهم بقى، قال فاقتلوهم، لأنه هو اللي هنا استباح حرمة الحرم، واضح؟ فهنا بيقول ايه، فقال الحافظ وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمؤقعد، يعني إيه؟ قائم على القواعد، يعني أقعد وأولى بالقواعد لأنها مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من الجانبين. قال واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور هي أوجه للشافعية. طبعا الكلام ده نقلا عن مين؟ عن الحافظ النووي، الكلام اللي هو يقوله الآن نقلا عن الحافظ النووي في المجموع الكتاب المجموع الكبير المعروف. قال وهي أوجه للشافعية، اختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور. يبقى الملامسة عند العرب كانت تقع على ثلاث ايه صور، على ثلاث صور هي أوجه للشافعية، كل وجه من هذه الوجوه الثلاث قال بها طائفة من علماء الشافعية. أصحها بأن يأتي بثوب مطوي يعني متطبق، أو في ظلمة في ظلام الليل، أو في ظلمة المكان اللي فيه ظلمة فيلمسه المستام، المستام هنا اللي هو إيه المشتري يعني، وإن كانت الكلمة في المجموع المستلم فتمشي المستم أو المستلم صح ولا لا. فيقول له صاحب الثوب بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته. وهذا موافق للتفسير الذي في الأحاديث، مجرد ما يلمسه يقول له أنا بعته لك بشرط أن يقوم لمسك، مجرد ما تلمسه مقام النظر ولا خيار لك إذا رأيته، مش كده؟ وهذا موافق للتفسير الذي في الأحاديث. الوجه الثاني أن يجعل نفس اللمس بيعا بغير صيغة الإيه زائدة، يعني إذا لمسته فهو بيع لك، ففي الصيغة يبقى بيع معطاء، ولكن مش معطاء بقى ده هنا إيه مش هات وخذ، لا، وإنما مجرد ما لمسته بقى ملكك، واخدين بالك؟ ما تقدرش ترجع في كلامك. الثالث أن يجعل اللمس شرطا في قطع خيار المجلس، والبيع على التأويلات كلها باطل. لماذا؟ لأنه غرر، ما ممكن تكون بتبيع لي مصيبة وأنا مش واخد بالي. ما تخلينا تأكد يا عم، أنت أحيانا أنت تقولي في الكلام هتاخدني في الآخر أجي أتدبس وأخد الحاجة وأدفع ثمنها وأرجع البيت أندم. كل الأمور دي فيها ظلم، فيها غرر، فيها خلافات بعد كده وشقاق، ويجوا يتخانقوا مع بعض. ولذلك الشرع بيغلق الأبواب التي يكون بسببها أو يترتب عليها ظلم أو شقاق أو مشاكل، أو أن الإنسان يضع في نفسه أنه ظلم واشترى غضبا عنه أو باع غضبا عنه وهكذا. ثم قال واختلفوا في المنابذة على ثلاثة أقوال أيضا، وهي ثلاثة أوجه للشافعية أو صحوها. أن يجعل نفس النبذ بيعا كما تقدم في الملامسة، يعني إيه؟ يعني إيه؟ يجعل مجرد ما ينبذ يبقى بيع بغير صيغة. أصحوها أن يجعل نفس النبذ بيعا كما تقدم في الملامسة، وهو الموافق للتفسير المذكور في الأحاديث مثل القول الأول. والثاني أن يجعل النبذ بيعا بغير الصيغة، يعني مجرد ما ينبذ خلاص تم البيع. الثالث أن يجعل النبذ قاطعا للخيار، ما فيش خيار مجلس، وبهذا إذا أنت خالفت إيه نص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول أعطاك خيار للمجلس طول ما احنا قاعدين، من حق كل واحد يرجع في بيعته. ما ينفعش انك تلغي خيار المجلس، هتلغي خيار المجلس ده الشرع اعطاه لك حتى يغلق الابواب ويصد الذرائع للوقوع في الشقاق والخلافات التي يورثها بعد ذلك. بيديك وقتك طول ما احنا قاعدين، واحد يقول لك احنا خلينا خيار المجلس، المجلس كان 3 دقائق، براحتك انت اللي انت اللي جعلته، انتما اللذان جعلتما خيار المجلس، المجلس ساعه ساعتين ربع ساعه 3 دقائق، انتوا اللي عملتوا في نفسكم كده. ولذلك كان بعض الصحابه بمجرد ما تعجبه البيعه يعمل ايه، يخلص ويدفع ويسيب المكان وبعد كده يرجع مره ثانيه عشان يبقى قطع خيار الايه المجلس، والبائع ما يرجعش في كلامه او المشتري. قال والعله في النهي عن الملامسة، يبقى الثالث أن يجعل النبذ قاطعا للخيار هكذا في الفتح، يعني فتح الباري. ولكن هذا الكلام كان نقلا عن مين؟ الإمام النووي، لكن الحافظ لم يذكر أنه كلام النووي، وبالتالي الشوكاني لما أحال على الفتح ولم يحل على عبارة النووي. قال والعلة في النهي عن الملامسة والمنابذة الغرر. شفتوا بقى العلة في كل اللي فات ده ايه؟ الغرر والجهالة وإبطال خيار المجلس. يبقى دي القواعد. أنا دلوقتي ما عنديش لا منابذة ولا ملامسة ولا عندي ضربة غائط ولا عندي، ولكن عندي قواعد أجي أطبقها على السوق المعاصر في القرن 21 بالتاريخ الميلادي، صح؟ بطبق هذا الكلام بعد شوف 1400 سنة. القواعد الحاكمة: الغرر لا يجوز، الجهالة لا تجوز، إبطال خيار المجلس لا يجوز. واضح؟ ثم قال وحديث أنس يأتي الكلام على ما اشتمل عليه من المحقلة والمذابنة عندنا باب في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وحنتكلم برضه وإحنا دايما ملتزمون بإذن الله تعالى أننا حينما نتكلم عن فقه المعاملات نحن نشرح أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي حكم على أسواق عصره، ولكن نظرا لأنه النبي الخاتم للنبيين فإن شريعته كاملة وحاكمة على الأزمنة كلها، فعلينا أن نستخلص، ليس أنا الذي أستخلص وإنما العلماء الذي استخلصوا من هذه الأحاديث لتحكم على أسواق عصرنا، حتى نربط بين الفقه القديم والفقه المعاصر، لأن الذي حكم على الجميع كلامه لا يتغير، وإنما هي قواعد عامة تظهر في صورة في مجتمع بدائي، وتظهر في صور أخرى متعددة عبر الأزمنة والأجيال لتتحدث عن هذا المد الهائل من العلوم البشرية والأسواق التي تعتبر لو نظر إليها الأقدمون لاحتاروا فيما رأوا وما كان يخطر ببالهم، ولكن الذي أنزل الشريعة هو من؟ هو رب العالمين العالم بكل شيء والخالق لكل شيء ولا يغيب عنه شيء، فشريعته حاكمة. لذلك الذين يأتون في هذا الزمان يقولون يا جماعة انتوا عايزيننا نتحاكم إلى شريعة من 1400 سنة، أيوة تتحاكم إلى شريعة من 7000 سنة كمان، إيه المشكلة يعني؟ إيه المشكلة؟ لأن الذي وضع هذه الشريعة هو الذي خلق إنسان القرن العشرين والثاني والعشرين والثلاثين، إذا أراد الله عز وجل لهذه البشرية أن تمتد، ويعلم سبحانه ما يستجد، يعلم ما يستجد، يعلم هذه مسألة منتهية، وإنما كتب ذلك ماذا سيحدث والأسواق وكل شيء، والمجالس اللي احنا قاعدينها دي مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، مش ب 1400 سنة، ب 50000 سنة، ليس قبل النبي صلى الله عليه وسلم ب 50000 سنة، لا قبل خلق السماوات والأرض ب 50000 سنة مكتوب هذا في اللوح المحفوظ. فشريعة رب العالمين حاكمة لأن الله يعلم كل شيء، فرغ ربكم من أمر العباد، الحديث يقول هذا، فرغ ربكم من أمر العباد، لا جديد على الله سبحانه وتعالى. فكيف يأتي بعض المأفونين ليقول للناس تريدون أن تحاكمون إلى شريعة كانت في زمان البادية وزمان مد العزوة وكذا؟ نعم، نحن لا نحاكمكم إلى أسواق الأولين ولا سوق عقاز ذي المجنة والمجاز، لا، نحن نحاكمكم إلى إيه؟ إلى الشريعة التي أنزلت لتحكم زمانهم وتحكم كل الأزمنة إلى قيام الساعة، لأنها شريعة ربانية. فقال والإحفظ بقه، والعلة في النهي عن الملامسة والمنابذة، سيبك هذه الملامسة والمنابذة دي أمور إيه؟ مضت ولا تحدث في زمان الناس اليوم، ربما تحدث في بعض الدول أو بعض البيئات المتخلفة إن صح التعبير، اللي هي ما زالت إلى الآن بعيدة كل البعد عن العمران و إلا أن العلة هي الغرر والجهالة وإبطال خيار المجلس. ثم قال وحديث أنس يأتي الكلام على ما اشتمل عليه من المحاقلة والمزابنة في باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. طيب، وأما المخاضرة المذكورة فيه فهي بالخاء والضاد المعجمتين، مخاضرة من الخضر والخضار وما شاكل ذلك للضرار، وهي بيع الثمر خضراء قبل بدو صلاحها، وسيأتي الخلاف في ذلك في باب بيع الثمار. الباب الخامس، باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلوما. ينفع أن نبيع لك حاجة واستثني شيئا منها غير معلوم؟ ينفع أقول لك أنا أبيع لك البيت ده، أبيع لك البيت ده إلا كذا منه، أبيع لك الأغنام دي إلا غنم منها، هبيع لك الشجر ده إلا شجر منها، ينفع ولا ما ينفعش؟ هنشوف. قال باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلوما، يبقى لا يجوز أن تستثني شيئا مبهما، لا بد أن تستثني، إن استثنيت تستثني شيئا إيه؟ معلوما. يعني إيه معلوما؟ عندي مثلا 10 غنمات، اقول لك انا بيع لك 10 الا واحدة منهم، 10 الا ايه؟ الا واحدة. طب ما مش معينة، ها؟ ما انا ممكن انا يعجبوني وتيجي بعد كل الا واحده ويروح واخد واحده بعد ما نتفق تكون اجمل واحده. انت ليه اشتريت العشرة عشان هي دي بالذات؟ مش كده ولا لا؟ يبقى لابد انك تحدد وتقول الا دي، يبقى ساعتها انا حر يشتري وكمل يا بلاش، مش كده ولا لا؟ انا اقول لك انا بعت لك هذا البيت الا ربعه ينفع بس على المشاعر، لكن ما تقوليش الا جزء فيه. انا جزء ما ممكن يكون الجزء فيه هو اللوزة احلى حتة في البيت، لكن على المشاع على المشاع. يبقى انت انا اشتريت منك 75% في البيت، اشتريت نص بيت، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع بس على المشاع. لكن تقول لي الا 10 متر محددين، قول لي ايه هم بقى؟ ما جايز يكون هم دول هندي البيت، ليه هم دول كانوا على النصية؟ البيت كله لو انا خدت منه 10 متر دول اصبح البيت ولا يسوى نكلة، مش كده ولا ايه؟ لانه اتخنق. وارد ولا مش وارد؟ كويس. فهنا بيقول ايه عن جابر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المحاقلة والمزابنة. المحاقلة والمزابنة من الاول كده مش هنتكلم فيهم دلوقتي، هيجي وقتهم امتى؟ في باب ها بيع الثمار قبل بدو صلاح، فمش هيشرح اللفظة دي. والسنية هي بقى اللي احنا عايزين. السنية يعني ايه؟ السنية يعني الاستثناء. السنية على وزن السنية فعلا، ها سنية بمعنى الايه؟ الاستثناء. والسنية إلا لم يقل السنية فقط، بل قال إلا أن تعلم، لازم تكون مش مجهولة. لو مجهولة البيع ما ينفعش، واضح؟ لو كانت السنية الاستثناء استثنيت شيئا مجهولا لا يصح البيع. أنا اختلف في الآخر بعد ما بيع لك واقول لك إيه هو ده اللي أنا استثنيت، تقول لي لا والله لو أعرف إن هو ده المستثنى ما كنتش اشتريت البيع من أساسه، صح؟ يبقى أنا هنا لابد أن نعرف إلا تستثني حضرتك، تمام؟ هبيع لك الناقة دي إلا حملها، إلا الحمل، إلا حملها، يبقى مفيش مشكلة لأن الحمل منفصل. ساعة كأني بعتها لك حائل يعني غير حامل، فلو ولدت هتاخد أنت إيه؟ ابنها، لأنه مش تبعي. واضح كده؟ واضح. طب لو قلت لك بعت لك هذه الشاه بس استثنيت الكبدة، هاخدها منك الكبدة والقلب، ممكن لأنها حاجة معلومة، مش كده؟ حاجة ايه معلومة، هطلع القلب بعد ما اتبحها والقلب وديك الكبدة بقى، مش كده ولا ايه؟ وارد. والأمور احنا برضو بنتكلم في أمر من الأمور اللي هي عند الناس اللي في كل العصور وفي كل الأزمنة. هذا الكلام سينطبق اما اقول لك مثلا ايه، بعت لك هذه السيارة إلا نصفها، معناه مفيش حاجة، مفيش مشكلة، أنا يعني بقيت شريك معك فيها بس نصها أني، مش تقول لي انت تاخد النص الوراني وانا اخد النص القدامي، العربيه بتتقسم اصلا مش خروف يعني، مش كده ولا ايه؟ ده عربيه الماتور واحد والفتيس واحد وكذا، ما ينفع اني تاخد ايه بالظبط واسيب لي ايه؟ وبالذات بقى لو كانت عربيه نقل اروح مديك حته منها تاخد انت النص الخلفي واخد انا العربيه الاساسيه، الات الجر والماتور ده هو ده الاساس، مش كده ولا ايه؟ يبقى هنا اما اجي اقول لك بعت لك نص العربيه، اه طب ما في اثنين شركاء في العربيه وفي اربعه بيبقوا شركاء في العربيه، يبقى ده اللي بنقول عليه ايه؟ مشاع. لكن حته هبيع لك العربيه الا ايه؟ الا الكاوتش، عادي مفيش مشكله. عرفت انا عربون انك هتسلمني العربيه من غير ايه؟ من غير كاوتش، خلاص هقدر اقدرها. بعت لك العربيه دي من غير موتور، هشيل الموتور، بقت معروفه حاجه محدده. ولذلك قال لك نهى عن السنية الا ان تعلم، يبقى لابد تعلم، واضحه كده؟ لكن لو كانت مجهوله ما ينفعش. قال الحديث اخرجه مسلم بلفظ، طبعا الحديث هنا رواه النسائي والترمذي وصححه، لكن الحديث اخرجه مسلم بلفظ نهى عن السنية، واخرجه ايضا بزياده الا ان تعلم النسائي وابن حبان في صحيحه، وغلط ابن الجوزي فزعم ان هذا الحديث متفق عليه وليس الامر كذلك. وارد ان امام الائمه يخطئ ولا لا؟ اهو ابن الجوزي قال انه متفق عليه، واحد يشنع يقول لك شفت الراجل ده مش عارف. حصلت قبل كده الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان بيتكلم في حديث في تحقيقه لكتاب أو تخريجه لكتاب شرح الطحاويه، وجاء على حديث قال لا أعرفه، وهذا الحديث رواه الترمذي والشيخ الألباني مخرجه في مشكاة المصابيح. جاء بعض الناس اللي بيتدوروا أشوف وعامل نفسه حافظ وعالم وقال على حديث في الترمذي لا أعرفه، ولكن المحقق أو أحد الموظفين في مكتب التحقيق في المكتب الإسلامي عرف الألباني، الألباني ما كانش عارف. يا عم ده أكبر من الألباني وبينسى الحديث، ده أحيانا الصحابي يخبر بالحديث وينساه، ولذلك يقول لك إيه حدث ونسي. إيه المشكلة يعني لما العالم الكبير ينسى؟ لكن بعض الناس يحب تبحث عن أي أشياء من أجل إنها إيه تنتقد الناس. يعني بعض الناس مسك لي مقطع كنت بتكلم في التفسير، وانتوا عارفين انا بقى يوم الجمعه ببقى بشيل واحط واعمل وسط الكلام بقرا ايه من الايات اخطات علق عليها وجابها 10 مرات ويجيبها ويكررها ويعملها وشوف انظروا الذي يقال عنه انه مفسر عرب في عم انت تبع جماعه تكوين ولا ايه في ايه بالظبط في ايه من راحه هدي هدي هدي هدي من روعك خفف الوصف. المهم بيقول ايه بقى هنا وغلط ابن الجوزي فزعم ان هذا الحديث متفق عليه وليس الامر كذلك، فان البخاري لم يذكر في كتابه السنيا وهو يدل على تحريم المحقلة. الحديث بقى خلاص خلصنا بقى من ابن الجوزي والانتقاد عليه، قال وهو الحديث يعني يدل على تحريم المحقلة والمزابنة، وسأتي الكلام عليهما إن شاء الله في بدء الكلام على الثمار وبيع الثمار قبل بدو صلاحية. والسنية بضم المثلثة وسكون النون المراد بها الاستثناء في البيع، هيضرب بقى المثال نحو أن يبيع الرجل شيئا ويستثني بعضا، فإذا كان الذي استثناه معلوما نحو أن يستثني واحدة من الأشجار أو منزلا من المنازل أو موضعا معلوما من الأرض صح بالاتفاق بالإجماع. يقول لك إيه أنا الأشجار دي كلها بعتها لك إلا شجرة، ويقول لك إلا الشجرة دي، أو أنا بعت لك مجموعة منازل، يكون بقى واحد يعني عنده منازل كتير كده جنب بعض ولا حاجة، يقول لك بعتها لك كلها بس بنستثني الإيه البيت ده أو الفيلا دي أو كذا، ده انا هاخدها انا، يبيع لك كل مثلا القريه او يبيع لك مثلا المكان كله باستثناء، او يبيع لك العماره ويقول لك سيب لي فيها ايه الدور الاخراني دي كده هنعمله روف ولا حاجه، او سيب لي الدور الايه الارضي، يبقى انا هنا بستثني ببيع لك العماره كلها باستثناء مكتب ليا فيها او الدور الاول او هعمل محل او الروف فوق او ببيع لك عده مساكن باستثناء فيلا منهم او كذا، بالنسبه بقى للايه للناس اللي معديه ربنا يبارك فيهم ويسخرهم لخدمه ديني. يقول فاذا كان الذي استثناه معلوما نحو ان يستثني واحدا من الاشجار واحده معينه مش مجهوله، مش اقول لك ابيع لك العماره وسيب لي فيها دور، لا حدد يا عم، ما كل دور قد يختلف عن الايه عن الاخر، تمام كده جايز في الاخر اكتشف في الاخر انك هتستثني الادوار اللي هي مرخصه وتبيع لنا في الاخر اللي ايه هيتحط على المقتله، مش كده مش كده ولا ايه؟ فيبقى لابد انك تحدد الشيء الذي استثني. فيقول نحو ان يستثني واحده من الاشجار معينه يعني، او منزلا من المنازل او موضعا معلوما من الارض، ما اقولكش انا بعت لك الارض دي 1000 متر خدها 1000 متر الا 100 متر، انهي 100 متر بالظبط؟ انهي 100 متر؟ ما هو زي ما قلت لك ال 100 متر ممكن يكونوا الواجهه، انت قول لي ناخد ال 900 الداخلين السعر هيختلف، هم لما بيجوا يقسموا الاراضي مش بيقول لك الارض دي في تميز مش كده ولا ايه؟ يقول لك لا بس القطعه دي فيها نسبه تميز، المتر هنا مختلف عن المتر في العاصفه الداخليه مش كده ولا لا؟ فقالوا هنا أو موضعا معلوما من الأرض صح بالاتفاق، وإن كان مجهولا نحو أن يستثني شيئا غير معلوم لم يصلح البيع. وقد قيل إنه يجوز أن طبعا إحنا هنقول ملخص الباب ده في الآخر. وقد قيل، كلمة قيل بيقال عنها إيه؟ للتضعيف. وقد قيل إنه يجوز، يعني مش في الحديث بس، لا في كلام أهل العلم عموما المحققين لما يقول لك قيل للتضعيف، إنه يجوز أن يستثني مجهول العين إذا ضرب الاختيار مدة معلومة. يعني يقول لك أنا بعت لك الأشجار دي لاستثناء شجرة، بس أبين أوضحها لك خلال أسبوع. فقال لك يجوز أن يستثني مجهول العين إذا ضرب الاختياري مدة معلومة. لا، بعد أسبوع بالضبط هقول لك، لأنه بذلك صار كالمعلوم وبه قالت الهادوية. طبعا هذا الكلام لما نيجي نطبقه يقول لك العقد مش هيتم غير لما يحضم، وبساعة التطبيق والاختيار ممكن أقول لك إيه؟ لا أنا مش موافق. يبقى ساعتها إيه؟ إزاي تلزمني بالبيع حتى وإن كان محدد؟ ذلك قال الشيخ قيل. وقال الشافعي لا يصح، لا يصح هذا الكلام، لا يصح الذي قال به الهدوي. والهدوي دول من مذاهب الزيدية. لا يصح لما في الجهالة حال البيع من الغرر. وشفت برضو ما زلنا بنتكلم في الغرر، شفت بقى إن الغرر والجهالة لها صور كثيرة جدا جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يصح لما في الجهالة حال البيع من الغرر. ساعة ما جينا نبيع كان عندي غرر وهو الظاهر. ذكر الشوكاني علق على كلام الشافعي بأنه إيه؟ هو الظاهر، ويبقى كلام الهدوية إيه؟ خطأ. ولذلك قال إيه؟ قيل، لأنه ضعيف. قال وهو الظاهر لدخول هذه الصورة تحت عموم الحديث، وعشان أخرجها إخرجها يحتاج إلى دليل. شوف العالم اللي بيخبر ربنا الصورة دي، حتى ولو أنا مقتنع بالأمر وشايفه دخل في الحديث، ولا يجوز أن تخرج صورة من صور العموم اللي موجودة في النص اللي شاملها العموم إلا بإيه؟ بدليل. قال وإخراجه يحتاج إلى دليل. ومجرد كون مدة الاختيار معلومة وإن صار بي على بصيرة في التعيين بعد ذلك، لأنه عند التعيين قد لا يوافق الطرف الآخر عليه فيورث إيه؟ شقاقا، وهو علة النهي أصلا، مش كده ولا إيه؟ قال لكنه لم يصر بي على بصيرة حال العقد هو المعتبر، وانا عندي القضية حال العقد ولا بعد انتهاء مجلس العقد. ما بعد انتهاء مجلس العقد ممكن تروح تكتشف ان انت اشتريته ما كانش كويس، ترجع تتخانق، وخيار المجلس ساعتها اقول لك لا خلاص البيعان بالايه بالخيار ما لم يتفرق. يبقى انت لما تيجي تقول لي لا ينفع ان استثني ولن احدد لك ما استثنيته الا بعد مجلس العقد، خلاص خلي العقد ما ينعقدش ويتم غير بعد الايه غير بعد كشف الامر المبهم واعلامي بالامر المجهول. واضح؟ قال والحكمة في النهي عن الاستثناء المجهول ما يتضمنه من الغرر مع الجهالة. يبقى كده بقى خلاصة الامر، كل جزء مشاع يعين فهو معلوم فيجوز بيعه، صح ولا غلط؟ كل جزء مشاع يعين، اقول لك الربع او التل او العشر، طالما عيننا جزء معين ومشاع يبقى ده معلوم، فلا يقال عنه انه منهين عنه. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. اشتري نص العربية تلتها عشرها عشرة يشتركوا في عربية، ايه المشكلة؟ اجي ابيع لك ببيع لك جزء اللي انا بملكه، يعني انا ورثت على ابويا مثلا ربع بيت جاي ببيعه. طبعا في شفعة والقصة، لكن الشركة رفضوا يشتروا. يبقى انا هاجي ابيع لك، لما اجي ابيع لك هيحصل ايه؟ ببيع لك الربع، يبقى بعت لك البيت الا ايه؟ الا ثلاث ارباعه. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لانه امر معلوم، المشاع معلوم، لانه مش حته، ما هو مفيش واحد هيجي يقول لك انا خدت ده بالربع بتاعي، لا. ولذلك لما بيجوا يقسموا الورثه او الشركاء بنعمل حاجه اسمها يا اخوانا اسمه، مش كده ولا لا؟ وفرز واسمه، فرز واسمه وتجنيب، مش بيعملوا كده ويرفع قضيه يقول لك ايه قضيه اسم قسمه وفرز وتجنيب، نفرز ونقسم ونجنب لو كان يصلح الكلام ده. والامور دي من الممكن يتراضى ويقول له طب انت تاخد الشقه الفلانيه، طب انا اخد في مقابلها كذا، طب ونكتب عقد بهذا ونقسم، هذا امر تاني. لكن لو لم يحدث هذا كل حبه ذره في البيت كلنا شركة فيها كلهم بإيه؟ بنسبته. ولا غلط؟ السيارة كلهم منا شريك في كل شيء بنسبته، حتى لو جبنا فرد الكاوتش وأنا ليه الربع في العربية، ليه ربع فرد في الكاوتش ليه، وانتم ليكم الثلاث ترب وهكذا. كل مسمار صامولة فيها، كل شيء، الزجاج، المراية، كل شيء شركاء فيه بالمشاع. فكل جزء مشاع يعين فهو معلوم، فيجوز بيعه مثل بعتك هذا البيع إلا ربعه مثلا. لكن أقول لك بعتك هذه الأغنام إلا واحدة، قول لي إيه هي، شاور لي عليها لأنها مش مشاعة. أو هذه الأشجار العشرة إلا واحدة، فلا يجوز لأنه مجهول. وكذلك بعتك هذا البيت إلا جزءا منه، فهو مجهول بعكس المشاع، صح ولا لا؟ لأن الجزء أنهي جزء بالضبط. لكن هناك أمور لابد من تعيينها وتوضيحها حتى لا تورث خلافا وشقاقا. فمثلا بعتك الأرض إلا عشرة أمتار، حددهم لي، ما ينفعش، لأنه عند التطبيق هيختلف في أي جهة على أنهي نصية وهكذا. تمام يا أخوانا؟ يبقى انتهينا من الباب اللي بيتكلم عن باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلوما، لأنه سيحدث شقاقا ولن يكون هناك اتفاق. الباب السادس، باب بيعتين في بيعة. ده بقى الحديث ده، خلي بالكم احنا هنعمل له مقدمة بس، لأن الحديث ده فيه إشكالية، إن البعض ظن، والبعض ده مش حد سهل، ده بعض العلماء الكبار ومنهم سيدنا الشيخ الألباني، فبناء عليه قال إن بيع بيعتين في بيعة يشمل كما قال سماك. تمام كده؟ سماك قال إيه؟ قال إن بيع بيعتين في بيعة بمعنى أجي أقول لك أنا هبيع لك الهاتف ده المحمول بألف جنيه نقدا وبألف وخمسمية على ست أشهر، الكلام ده عنده لا يجوز شرعا. هل هذا يجوز عند الجمهور؟ أيوه يجوز عند الجمهور، ومن البداية كده عشان بعض الناس عندي يجوز خلافا للشيخ الألباني. ها عشان بس ما حدش ايه يقول لك هو انت كل يوم مع الألباني مع الألاهو، ما احناش مع الشيخ الألباني في هذه المسألة. احنا بيحركنا الايه يا وليد، بيحركنا ايه، قول سمعني الدليل، مش كده ولا ايه؟ يبقى هنا حضراتكم حديث بيع بيعتين في بيع، واحنا برضو مش هنتوسع حتى في الباب ده في قضية البيع بالتقسيط، لان البيع بالتقسيط ده ليه اشكالية، واصبح الان كل الناس بتشتري بالتقسيط، في حد بيشتري كاش؟ انت يا دكتور الله معكم، الناس كلها الوقت بقت بتشتري بالتقسيط ولا ايه؟ فالبيع بالتقسيط بعدين في بيع بالتقسيط في مشاكل هتحدث بعد كده، ما دفعش القسط هيقول له ها هزود عليك، هو دخلنا في ايه؟ الربا. طب ماذا؟ مشكلة. حتى الجماعة القائمين على البنوك الإسلامية وقعوا في هذا الأمر. طب نعمل ايه؟ يقول لك خد منه الفلوس. خدها ازاي؟ هو اللي بياخد حاجة. طالما انا هصبر عليك ما عندك استعداد ايه؟ يعني انت عليك 1000 جنيه كل شهر تدفعهم، لو ما لقيتش قربان يا عم ما يعمل يعني فيا، اديك الشهر الجاي، ادولك الشهر اللي بعده، اللي بعد بعد بعده، في ذمتي لغايه ما اموت. ما خلاص مش انا، ما دام ما فيش عليك بقت مشكله مشاكل. فالامر في بيع التقسيط محتاج مناقشه، مش كده ولا ايه؟ محتاج مناقشات. وذلك احنا هنقرا الباب، لكن الفقه بقى المعاصر لسه لينا فيه معارك في هذه الامور. قال باب بيعتين في بيعة فيهما حديثان برقم 2179 و180. يقول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. أوكسهما يعني إيه؟ أقلهما، الأوكس من الإيه؟ ها من الوقت النقص. رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني وراجعوا في ذلك إرواء الغليل المجلد الخامس من 149 ل150 في تخريج الحديث. وفي لفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. الحديث الذي يلي عن سماك عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، يعني عبد الرحمن ابن سيدنا عبد الله بن مسعود عن أبيه ابن مسعود، عن أبيه اللي هو ابن مسعود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، عن صفقتين يعني عن بيعتين في بيعة. قال سماك الراوي هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسب كذا وهو بنقد بكذا وكذا، وده اللي خد مين؟ الشيخ الألباني. قال لك هو راوي الحديث أدرى بإيه؟ بمروي، وهو ده راوي الحديث قال كده. وكذا رواه الإمام أحمد. قال المصنف الشوكاني حديث أبي هريرة باللفظ الأول اللي هو فله أو كسهما أو الربا في إسنادي محمد ابن عمرو بن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد، والصواب أنه صدوق حسن الحديث. قال المنذري الحافظ المنذري في تعليقه على سنن أبي داود اللي هو المختصر، انتوا عارفين المنذري مين؟ صاحب الترغيب والترهيب، له مختصر على كتاب سنن أبي داود اللي كان خرجه وحققه الشيخ أحمد شاكر وحامد الفقي رحمة الله عليه. قال المنذري والمشهور عنه من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، اسمه الدراوردي، دراوردي، دراوردي، ماشي، وحاولوا دايما تسعوا إلى ضبط أسماء الأعلام، تمام، أسماء الأعلام ونسب الأعلام علشان ما تتورطوش، يعني لأن بعض الناس يجي يقول لك الدرقطاني ويقول لك ابن حزم، مش كده ولا إيه؟ يعني كده، يعني عارف إيه أسماء العلماء عشان ما يقولكش أنت صحفي أخذت العلم من الإيه؟ من الكتب، فلا بد إنك إذا في كتب يا أخوانا صنفت في كيفية نطق الأعلى زي الأنساب وغيره، تمام. فقال هنا وباللفظ الثاني عندما ذكر المصنف اللي هو مين؟ أحمد والنسائي والترمذي، رووا أحمد والنسائي والترمذي رووا بقى باللفظ الثاني اللي هو نهى عن بيعتين في بيعة، وأخرجه أيضا الشافعي ومالك في بلاغاته. أما يقول لك مالك في بلاغاتي عشان برضو ما في ناس عندنا عايزة يعني تبين نفسها أنها أقوى من الإمام البخاري وكده حاجة كده، فهم مش فاهمين مصطلحات أهل العلم. يقول لك رواه الإمام المالك بلاغا، هل كده الإمام مالك رواه ويعتد به؟ لا، يقول لك بلغنا يعني فيش إسناد متصل، زي معلقات البخاري كده علقه البخاري، يقول لك رواه البخاري في صحيح. يا عم والله البخاري له شروط، هذا ليس من شرطه، شرط البخاري متصل الايه؟ السند هو الذي يكون على شرط، لكن هو ما بيذكروش معلقا ويحذف منه اول السند الا لانه ليس على ايه؟ على شرط، مش كده ولا ايه؟ تمام. وحديث ابن مسعود اورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه، وقال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات، وأخرجه أيضا البزار والطبراني في الكبير والأوسط، وفي الباب عن ابن عمر عند الدار قطني وابن عبد البر. هنشرح الحديث بعد الأذان إن شاء الله. قال الشيخ قولوا من باع بيعتين فسره سماك بما رواه المصنف عن أحمد عنه، وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي، فقال بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا. يبقى هنا تفسير سماك للحديث من باع بيعتين في بيعة، ما هما البيعتان؟ إني أقول لك اشتري هذا الشيء، اشتريه بمية جنيه نقدا أو بمية وخمسين أو بمية وعشرين على أقساط اللي هو بيع التقسيط. يبقى انا هنا جعلت سعرين، سعر للتقسيط وسعر للايه للنقد. فقال هذا من باب بيع بيعتين في بيع. قيل طيب حتى ولما احنا في نقطة، هل الشريعة الإسلامية والتحليل والتحريم مبني على أمور معقولة وعلل أم مبني على أحكام تعبدية نقول سمعنا وأطعنا وانتهى الموضوع؟ العبادات الجانب التعبدي فيها واضح جدا، بحيث لا أستطيع ولا يجوز لي أن أقول للمغرب ثلاثة وللعشاء أربعة ولب نجهر في الليل ولا نجهر في النهار ولماذا كان كذا كذا ولماذا، لا يجوز. وإذا قالت السيدة عائشة حرورية أنت لمن سألتها لماذا تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة، قال أحرورية أنت؟ قالت لا معاذ الله. قالت كذا كان يحدث في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، قضي الأمر إيه وكذا، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. لكن الواحد يرتب نفس القصة، الذي شرع العبادة والذي شرع المعاملات، نقول رحمة الله أن المعاملات جاءت معقولة المعنى والغرض منها المصالح ودفع المفاسد صراحة. ودليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما نهى عن شيء اللي هو تأبير النخل لم يقل لهم خذوها كذا فإني رسول الله وقد أمرني ربي، لا بل قال لهم إيه أنتم أعلم بأمور دنياكم، أمور الدنيا انظر إلى الآن فعليك، ولكن في ظل القواعد لا تتعدى حلالا ولا تتعدى الحرام، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. فإذا هنا حتى الشروط أي شرط اشترط براحتك، ولكن إلا شرطا يخالف كتاب الله أو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى المعاملات الأصل في ذلك تقرر عند أئمة العلم أن الأصل في المعاملات إيه؟ الحل والإباحة، لكن العبادات الأصل فيها إيه؟ التوقف. ولذلك من أحدث في أمرنا يعني الدين ما ليس منه فهو بدعة، مش كده ولا لا؟ فهو رد. وجاء في الأحاديث الأخرى الكلام عن المحدثة وكون المحدثة بدعة. ولذلك بعض الذين كانوا يريدون أن يسخروا من المتدينين ومشاكل ذلك كانوا يقولون يا عم طب خلاص اركب الحمار واركب كذا واعمل كذا واعمل كما كان وما تمسكش تليفون في ايدك وما كل هذه الامور، تقول له ليه؟ يقول لك مش محدثه، مش هذه الامور من منتجات الحضاره الحديثه. يا عم الحضاره الحديثه ملك مين؟ انها ملك لرب العالمين، وهذه امور رب العالمين علم الانسان ما لم يعلم، وكل العصور وكل البشر شركاء في هذه الحضاره التي هي من نتاج ليست نتاج الأوروبيين ولا نتاج الصينيين ولا المصريين ولا كذا أو كذا، وإنما هذه الأمور نتيجة كنت فاكر اللي اخترع الطيارة واحد قام مسك حديد أو ألوميتال أو ألومنيا أو كذا وقام بصناعة الطيارة، أبدا دي تجارب لأجيال متعددة، وكل جيل عمل شيئا وجاء جيل آخر فأكمل أو وضع بصمة وهكذا. وإلا فإن الذين يتكلمون يقول لك يا عم انتوا عالة على الحضارة، طب ما بيتكلموا عن الحضارة المصرية القديمة التي كانت قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون فيها ويعيدون في هذا الزمان وما زالوا إلى الآن لم يكتشفوا، لدرجة البعض يقول لك لا مين قال لك إن الهرم بني بهذه الصورة، ده كان في عندهم تكنولوجيا خارقة، وهذه الأمور التي حدثت كيف بنيت وكيف وكيف مش شغلي، ولا هذه الأمور التي نتكلم فيها، ولكن الغرض أن التقدم البشري والحضارة البشرية ليست ملكا لجيل وليست ملكا لجنس، ليست ملكا لجنس معين ولا لجيل معين، وإنما هي نتاج مشاركة أبناء السيد آدم عليه الصلاة والسلام. هذا أمر لابد وأن يكون معلوما، وكل أمة بتضيف شيئا وتضع بصمة. المهم فنحن هنا نتكلم عن الأشياء التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفت في زمان الناس اليوم، ولكن هناك حكم شرعي يعم الجميع بقواعد مصالح ومفاسد. فهنا لما يجي يقول لك من باع بيعتين، واحد يقول لك هذا بمئة جنيه كويس، ولو بعتها بالتقسيط بالأجل يبقى بزود السعر. قال له ما انت كأنك هنا قلت لي جيب مئة جنيه انا مش قادر ادفع، خلاص هديك المية بمئة وعشرين. قال لك لا، يقول لك بينما في هنا ربا. واستدلوا بقول حديث الرسول في الرواية الاخرى فله اوكسهما او الربا، يبقى الامر فيه ربا. قال لك ما ده ربا كده. قال لك مين قال الكلام ده؟ يعني انا لما اقول لك دي نقدا بمية يبقى انا بعتها لك بالفعل وانت مش قادر تدفع المية، فرحت بيعها لك بالقسط فحضرتك هتاخدها بقى، فانا دفعت لك المية واخد منك 120. مين قال الكلام ده؟ الامر لم يكن فيه صرف اصلا، صرف بيع فلوس بفلوس. لا يا عم دي نفس السلعة، انت بتقول لي تشتريها بكذا او كذا. قال له ما قال او كسهما او الربا. قال لك لا، الموضوع هنا ده محتاج تفسير تاني، وهذا الذي تقولونه لا علاقة له اطلاقا بقضية او كسهما او الربا. الربا اللي دخل الربا هنا في الموضوع، وإلا هبقى مضطر ان افصل الحديث بماذا؟ بشيء يتعلق بالربا، والشيء الذي وجدناه يتعلق بالربا ليس ان بيعالج بمية نقدا وبمية وعشرين على كم شهر، لا، اما الا اقرب بنا بالعينة. اذا تبايعتم بالعينة، والعينة اصح تفسير لها هو اني اجعل السلعة عبارة عن محلل تيس مستعار لا قيمة لا اصل. اقول لك بقول لك ايه، انت سيادتك في الاصل محتاج 10,000 جنيه مزنوق فيهم، اجا اقول لك ايه، بقول لك ايه، ما تشتري مني التليفون ده، انت واخد بالك، ب 12,000 جنيه تمام. تقول لي ماشي اشتريته ب 12,000 على 10 اشهر او على سنه تمام. ماشي، بقول لك ايه، ما تبيع لي التليفون ابيعه، من مش عايزه، انا كنت عايز 12,000، لا ابيعه لك ب 10,000 كاش، تروح بتديني الفلوس، تليفون ارجع لي. المحلل المستعار، التيس المستعار، المحلل رجع، لان ما كانش هو ليه غرض في التليفون ولا انا عايز ابيعه. القصه كلها الباشا عاوز 10,000 مزنوق فيهم، هدهم له وخدهم ايه 12، ربا صريح، ولكن مش قادرين نقول كده فاحتلنا عليه. زي قصة الرجل اللي طلق زوجته ثلاث مرات وعايز يردها له، الثاني ملوش رغبة فيها ولا هي ليها رغبة فيه، غاية الامر انه عاوز يحللها له، والله يعلم ان المحلل تيس مستعار، وانه ليس له رغبة في المرأة، وان المرأة ليس لها رغبة في الرجل، بدليل ان هذا الزواج يتم ويتلوه الطلاق، وربما كان كتب على نفسي اوراقا معينة بحيث يتمم الطلاق ولا يستمر في الزواج وقبض ما اراد، ولا هو لي رغبة فيها ولا هي لي رغبة فيه. زي ما كان هذا ليس له رغبة في التليفون، ولا هذا يريد ان يبيع تليفونه، ولا الاخر يريد ان يشتريه، ولكن هو عايز 10,000 جنيه، والثاني مش هيقدر مش هيدهم له، ولا تسمح اخلاقه ولا دينه بانه يعطيهم له ايه سلف بدون قرض، بدون ربا، بدون فائده. ادفع لك العشره ب 12، طب نعمل ايه؟ نوسط الايه؟ سلعه، سلعه بقى بتكون جمل، تكون عربيه، تكون حديده، تكون اي شيء، لانها في الاخر تيس مستعار. واضح؟ يبقى هعمل اقول لك ايه؟ هبيعها لك بالتقسيط. على كم شهر؟ على 12 شهر. كل شهر 1000 جنيه. يبقى المجموع كام؟ 12. بعد شويه ممكن يغيب يوم ويرجع له بيقول لك ايه؟ انا عايز ابيعه. بس مش هتبيعه بالتقسيط، عايز فلوسه كاش. بكام؟ لا يا عم ده ب 10. اروح مديك ال 10، يبقى انت خدت ال 10 وهتسددهم لي كام؟ 12، والتليفون رجع لي. وضحت الصوره؟ لان ما كانش فيه غرض. ممكن تحدث هذه بادخال طرف ثالث بدون تواطؤ، وده اسمه البضاعه المحروقه. انا هنا تاجر ومحتاج سيوله وداخل على العيد ومعيش فلوس اقبض العمال، ومعيش فلوس اعمل عليا وبيوت مفتوحه ومشاكل بالنسبه لي. جيت اقترض للشيخ وليد، قال لي منين؟ اني اشكو مما منه تشكو. طب نعمل ايه يا شيخ محمد؟ مفيش. طب اروح فين؟ طب اجي منين؟ الناس دي هتعمل ايه؟ مستخلصاتي مش عارف ايه، الحكومه ما دفعتش. دخلت في دوامه، اعمل ايه؟ لو عملت العينه ده ربا صريح. هروح انا رايح للشيخ طارق واشتري منه بضاعه بالاجل، وما اعرفش بقى حاجه، فاكر انا تاجر وراجل مقاول مثلا، اشتري منه حديد بالتقسيط ب30,000 جنيه على كم شهر؟ ما انا عايز اخرج من زنقتي بعد العيد، تبقى حاجه تجيب. اشتري منه بالتقسيط، خدت كتبت كمبيالات، كتبت شيكات، وخدت البضاعه، ورحت رايح لواحد تاني ما يعرفش انا اشتريت ايه ولا عايز ايه ولا انا مزنوق في ايه. معلش بتكلم معاكم بالعاميه عشان افهمكم الموضوع. رحت رايح لاحد اخواننا من التجار ايضا حاجه، انا عندي كذا وعايز ابيعه، يروح شاري مني بكام؟ ب25,000 جنيه. ما انا حرقت بقى، ما انا عايز اخلص من البضاعه، انا غرضي الفلوس. هذه العمليه غير قريبه من العينه، بس العينه سميت عينه لان في ايه؟ ها؟ سلعه في النص، عين في النص، والعين لم تكن مقصوده، وانما كان المقصود الايه؟ الجنيه، هات وخد. ولكن كان في تواطؤ بيننا احنا الاثنين البعده، فيترتب على كده ايه؟ الحرمه. لان واحد فيهم اكل ربا صريح، قد يكون الثاني مضطر والمضطر لحكمه، لكن العمليه بيع حرام، واضحه؟ لكن بقى لما اجي اوصل طرف ثالث، ولا طارق يعرف ولا محمد يعرف، وانا اشتريت منه بالقسط ورحت بايع للتاني كاش وخدت الفلوس اشتريت، بقت المساله بقى بالنسبه لك زي العينه، لكن الطرف ده ما يعرفش الطرف ده، وهما الاثنين براء، واحد بعد التقسيط والتاني ايه؟ اشترى كاش، اللي اسمه حرق البضاعه، مش كده ولا لا؟ دي اسمها في الفقه التورق، غرض الورق يعني غرض الفلوس. جايزة جايزة، واجازها ابن تيمية وغيره. لماذا البعض شدد فيها ومنعها؟ ولكن اصح الاقوال انها جائزة لانه محتاج، ولذلك لا يجوز ان نعملها عشان نروح المصيف. ما احيانا بعض الناس ممكن يعملها تاجر ويقول لك الحاجة والعيال ومزنوق ولازم يروحوا المصيف، ما ينفعش. لكن انا ضربت لك مثل بايه؟ ببقاء مفتحه، مش كده ولا ايه؟ ناس عايزه مصاريف على العيد، الناس عايزه، ما اقول لك ايه؟ لا يا عم، واحد مفتي بيقول له لا يجوز، ده هيترجم في العيد بالطوب، ما العمال هيقولوا الناس دي كلها عايزين نقبض، ما قبضوش، هيعملوا ايه؟ ايه رد الفعل هيكون؟ دي الحكومه خلي بالك، مهما تكون في مشاكل الا قبض الموظفين. يقول لك لازم وزاره الشركات الكبرى مفيش فلوس، انسى، لم اولين ولا غيره، مين اهم حاجه؟ الموظفين والعماله اليوميه، والا ما احنا هيقفوا له يعملوا له، مش كده؟ هيتشال رئيس مجلس الاداره والمجلس كله هيتشال. ايوه، امور انت تعمل خراب في المجتمع، الناس دي هتروح بيوتها تعمل ايه؟ دي مشكله. انت بقى كراجل مثلا مسؤول، دي هتبقى مضطر لهذا الامر، فده قلت لك ما تعملهاش عشان تروح المصيف، ما تروحش عشان رايح السنه دي اعمل عمره، تعمل عمره دي بيعه او اسلوب من الاساليب المختلف فيه، ولذلك لا يصلح الا لمين يا اخوانا؟ لا المضطر، لا المضطر ده ضروره للمحتاج، خلي بالك، خليك فقير، اعرف ده الضروره تبيح المحظور، ده الضروره تبيح الربا نفسه. انا بكلمك عن امر مختلف فيه، يبقى يجوز الايه؟ قول الحاجه، مش انت عندك ضرورات وحاجيات وتحسينيات؟ التحسينيات دي بقى زي قلنا المصيف، ما ينفعش، ما ينفعش للتحسين انك تدخل في معاملة مختلف فيها. التحسين يكون من حر مالك وفي تحسيني مش كده، لكن بالنسبة للأمر الحاجي الحاجة، ولذلك يقولون والحاجة قد تنزل منزلة الضرورة، لكن الضرور الضروري يبيح الايه، الضرورات تبيح المحظورات. واحد امه هتعمل عملية هتموت دلوقتي في ضرورة، في يبقى فيه هيخش السجن ضرورة، يبقى فيه امور الضرورات بقى عارفين، الدين ها، النفس، العقل، النسل والعرض والمال، بتحمي مالك بطريقة معينة. هذا ظالم معين هيجتاح مالك لو ما دفعتش كذا، واضحة؟ يبقى هنا الضرورات تبيح، ولذلك يأكل الميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، مش كده ولا ايه؟ لكن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في بعض الحالات. احنا نكتفي كده، ويبقى ندخل في الباب ده بإذن الله، يعني عشان نكون جاهزين له كده الأربعاء القادم إن شاء الله.